وهذه الجملة من كلام المصنف في بيان حقيقة الكلام وأقسامه وعلامات كل وأنواع الإعراب وأحكامه وعلاماته جملة لا يستغني من أراد أن يفلح في النحو عن حفظها، فهي أساس ترفع عليه أعمدة النحو، فمن لم يحق بها حفظا لم يحكمها علما، فمن لم يحق بها حفظا لم يحكمها علما، فهي مفتاح النحو إذا أتقنه المتعلم ووعاه حفظا سهل عليه ما بعده بمنزلة الضرب للقسمة في العمليات الحسابية، فإن من أتقن الضرب وحفظ جدوله سهلت عليه القسمة المعروفة في العمليات الحسابية، فلا بد أن تتقن حفظها. وأتي الطلبة بالضعف في علم النحو لأمرين: أحدهما إهمال حفظ ما ينبغي حفظه مما لا يستغنى عنه البتة، ظنا أن النحو يكون بالفهم فقط، وليس كذلك، بل أصله الأصيل لا يشيد إلا على حفظ مقدماته. والثاني إشغال الطالب في مبتدأ النحو بما لم يتهيأ له بعد، فتجد أحدهم مثلا في الأمثلة السابقة للإعراب وعلاماته يشغل الطالب بالحكم الإعرابي الذي لم يعرفه بعد، فمثلا يقول له محمد رسول الله، وهو أراد أن يبين أنه اسم مرفوع علامة رفعه الضمة، يقول له محمد مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، والطالب بعد لم يدرس المبتدأ، فينقل إلى ما يشغل ذهنه ويضعفه عن المطلب الأعظم. وحسن التعليم يقتضي إيقافه على ما يحتاج إليه في فهم الباب دون ما لم يتهيأ له بعد، لئلا يتشوش ذهنه فيقل إدراكه للمراد مما يلقى إليه. وهذه المقدمة السالفة من كلام المصنف لا يراد منها معرفة أحكام ما يذكر من الكلم في الأمثلة، وإنما يراد معرفة ما بين في أبوابها من علامات وكيفية وقوعها، فتبين العلامة ولما وقعت كذلك. فمثلا قوله تعالى: لغلامين، يقال إنه اسم مخفوض، وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى، ولا يقال علامة مخفوضه لدخول حرف الخفض عليه إلى آخر ما ذكر آنفا، لأنه يشغل بشيء لم يتهيأ له بعد. فإذا سلك هذا في تعليم النحو صار سهلا ميسورا، وإذا غلط في تعليمه صار صعبا عسيرا ثقيلا على النفوس. يقال هذا في النحو وفي الفرائض، فإن من أوابد تعليمها التي تقضي على المتعلمين فيضعف إدراكهم لهذه العلوم أو تملها نفوسهم إدخالهم في أشياء لم يتهيأوا لها بعد، فلا بد أن يعرف المتعلم أن ما يجمع عليه قلبه هو المطلب المذكور في كلام المصنف دون ما زاد عنه، لئلا يتبلبل خاطره ويتشوش ذهنه بما يضعف إدراكه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.